Allah Thank you.

تسألون به وعلى 这么困难。 耶哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟 Oh,

وذكر اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم Thank you. صدق الله.